الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فارم دوچ رب کریم کم کسان صحاب اکرام چرا دیرن را کسیو ناغیت ما فیوتا ولقد عفا عنکم او بیا کم صحاب اکرام چرا میدان نروان شو مدینه طرف دا ناغی بارک من رب کریم فرمائی چو ولقد عفا اللہ عنہم باس بیا صحاب اکرام فرمائی چو چکم اجتهادی جنگون شوی دی آگے کی بیا چو چرا کن پکار نہیں سیدی رجی دی حدیث ہے وہ دا معاویہ سے پمانس کے چھ جنگ شو اے بس شو اجتهادی جنگو اجتهادی اللہ پاک تو معافی کر لیتے پاک وستا گوتے ہو خوش رمان دینن سبق رب کریم فرمائی کہ یا ایوہ الذین آمنو اے آقا سانچی ایمان دینا وڑے دی اے تیرا تو لکھے خطاب المؤمنين بترك مشابهة المنافقين خطاب للمؤمنين خطاب للمؤمنين بترك مشابهة المنافقين أبري هودلو مشابهة المنافقان سراب يا أيها الذين آمنوا أعكسان في إيمان رولي ربي كريم فرمي لا تكونوا تسمكي كالذين فشاند أعكسانوا كفروا شكفر كردي لا تترك نافقوا منافقة كردي لا تكونوا كالذين تسمكي فشاندها كسانو كفروا كفر كردي لا نمدسوري كرد نافقوا بزيو توري وقالوا اول بدوي لإخوانهم رون اخبرتا اذا ضربوا في الارض كالش بدي سفر كلو فزمككي کافرانو با دی مومنانو تاوی چو مسلمانانو بچه تا سفر کو یا با غزا تنر و شیدن بشن دی بدا سکرلو بچه مونگ سروی فکری که نو مر که نا مونگ سروی فکری که نو مر مر گوتن نا تا نا چه کل با دی دل ترگا مسئله نا دا ازار اصلا پر را دی استقبال لفارا کنا او قالو یا کمشا تردی نا تردی ہو دینا نا إذا رسل فارا دي استقبال لفارا أو قالوا مازي خاز وربو داخو مازي لكنا نا إذا چلے استقبال لفارا دي رسو ذكر شو زوربو دا رسل مزاري لفارا دا دي بس تخلي دا ترجمو أبي عمين سنكو خوش روان اللہ نتوري كي إذا بمان حين حين نحين بيار وقت كمازي كمزاري ويل بدير الأخبرتا إذا إحين ضربوا في الأرض كلش بي سفر قولوا فزمك كي يدري زي مخشري سبدا جواب دي دام لأخبر دي دوري كي فالذين كي إبهام دي لا تكونوا كالذين تصويري كنا كي أسماء إشارات او موصولہ دا موصولہ دا دا مبہمات تیرے کے ابہام دے اشارے سے جیسا رسول پر مشارم الہی نہیں پہ دے کے ابہام دے او اللذین موصول لے موصول سر جیسا سلہ نہیں پہ آگے کسی ابہام فالذین کے ابہام دے ماضی او مضارع دوارتا شاملی گی فالذین کے ابہام دے ماضی او مضارع دوارتا شاملی گی لا تكونوا تسمكي كالذين بشانها كسانو كفروا كمنافقت كردي وقالوا لإخوانهما او ديب بذرون اخبرتا اذا حين ضربوا في الارض كرش في سفر كلو فزمككي او كانوا غزنوا يبدي سغزا كلا نديب ويلي كافرانو لو كانوا عندنا كجرت ديو مؤديو زمن سرا عندنا فكره ما ماتوا وما قتلوا ديو نمرشيو او ديو نخطر كليشيو كدي من سرو نوي بابا تمرك نورا غالي ليجعل الله ذلك حسرتنا ليجعل دفر دريش اغر دي الله الله فاك ذلك دا خبرا حسرتنا ارمان في قلوبهم فضلنا تدويك تتس مسنة رشي اللام كي مسنة رشي ليجعل الله ذلك حسرتنا هذه معنى هم مخي سنة لك يسير توري كي اللام للتعليل اللام للتعليل ايه ابقى الله ذلك ايه ابقى الله ذلك في قلوبهم أبقى الله ذلك في قلوبهم ليجعل الله ذلك حسرتنا أبقى الله ذلك في قلوبهم ليجعل الله ذلك حسرة نمبر دو لا تسمعوا قولهم لا تسمعوا قولهم ليكون ذلك حسرة في قلوبهم يا لا تسمعوا قولهم ليكون ذلك حسرة في قلوبهم فختو قتولي كي لما خبرت سجوري بنا وقوتا نقدي نا کاپینه ته محتاج شي دا ما خبر درو سګور نا څوک ته وګ نه دي ترجمه ته بیا کوم ول پښتانه دا مشور کړی وی دي که ستاسو ته نصیحت ده کنه کومه وی دي ته زما د خپل په دیوال کې سوله ښکار زما د خپل دیوال کې سوله ښکار په دا کاپینه جری دي تاسو ته لګی دي چې تاسو کو غزان وکړي برنه وي ته تاسو مرګ نه راغلي مسلمانانو ته وویل چې تاسو دې د دې خبرونو پروا مه ساتي بل کار کوي چې دې په خپل پر خبره باندې ستو باندې شي چې دا مو کو لګي هو دې باندې را سر نه کوي خو شه عثمان باندې کوي په قلوبکم من لري کنه په قلوبهم اوا چې دې په دې لږه خدای پاک د حسرت پاتې ګرمان چې دې خبره داړه সবতে রেসপন্স হতে গেছে তো আর স্যার রেসপন্স হলো আমার কি মামাদু ওয়া মা খুদলু نعم سلمانانو لا تسمعوا قلوا قولهم تصمع وري خبر تدوي ليكون ذلك حسرة في قلوبهم نفر دري چشي دا خبر عربانو فضلون ندوي كي ليجعل الله نفر دري چه اغردي الله فاك ذلك دا خبر حسرة في قلوبهم عربانو فضلون ندوي كي همانه پوش فکر ادارة سمانه شو والله يحيي ويميت الله پاک ژوند کول کوي ويميت او مړ کول کوي نه يحيي ژوند ور کوي نور تا ويميت او مرګ راوړي په نور باندې به فعال متعدد والله بما تعملون بصير او الله پاک بما په آسمان دي تعملون شتا سکم عمل کوئی بصیرنو لدن کریم ولئن قتلتم فی سبیل اللہ رب کریم فرمائی کچر دتا سو خطر کلشوئی پل ارد اللہ فاکی او متمو یتا سمرش ولئی نو قتلتم کم حالت کی جہاد کی او قتل مرگ آج پخصر پخپل بسترمان پخپل مرگ باندے مرش نو کو چرتا تاسو قطر کرشوئے فلارد اللہ فاک او متمو یا عمر کرشوئے لما عفرت من اللہ نو خامہ بخششو دا طرف دا اللہ نا ورحمتنو او رحمتو خیرنو دا غردی مما دا حاسنا یجمعون تنا کافران کمال دولت جمکی ولا امتما کو چرتا تا سمڑ شوئی او قتل دمو یا قتل کر شوئی دلت اس مدتو مخی کم یہ بشی ولا امتما وقدم الموت ها ہونا یا دلی کم قدم الموت ها ہونا مخی کرے دبار دلتا کی وهو غیر حالة القتال وهو غير حالة القتال فأكثر الموت يكون بحذف أنفه فأكثر الموت يكون بحذف أنفه